كانت الملائكة أكثر، وكل سماء فإنها أكثر ملائكة من السماء التي تحتها. كذلك أيضا هؤلاء الملائكة الذين يحيطون بالعالم كل دائرة أكثر عددا من الدائرة التي قبلها. وإنما ينزلون بيانا لعظمة الله عز وجل وإحاطة بالخلق، وحينئذ يصدق قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لأنهم ما يستطيعون مع إحاطة الملائكة بهم أن يهربوا من أهوال هذا اليوم. وقوله تعالى تنزيلا مصدر نزل، وهو كما أسلفنا يدل على أنهم ينزلون شيئا فشيئا، لا ينزلون جملة. فتنزل ملائكة السماء الدنيا أولا، ثم الثانية، ثم الثالثة إلى السابعة. وأشرنا إلى الآية التي في سورة الرحمن دفعا لقول بعض الناس الذين يفسرونها بهذه الأقمار الصناعية أو المراكب الفضائية التي صعد الناس بها إلى الفضاء، ويزعمون أن قول الله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان إلا بعلم، وأن هذا العلم أوصلهم إلى النفوذ، وهذا لا شك تحريف للقرآن. ولا حاجة إلى أن نتكلف فنقول كل ما يحدث فإن في القرآن له شاهدا، ما حاجة إلى هذا التكلف، لأن هذه الحوادث شواهدها حصولها، متى حصلت فإننا نؤمن بها سواء دل عليها القرآن أو سكت عنها القرآن، إلا إذا دل القرآن على نفيها فإنه لا يجوز لنا أن نصدقها. وكل ما يحدث من هذه الاختراعات وهذه الصناعات فإنه داخل في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، بعد أن قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية يدخل فيها كل ما حدث وكل ما يحدث من مثل هذه الأمور. وأما أن نحرف القرآن إلى ما يوافق هذا الواقع فهذا حرام علينا ولا يجوز. وأما قوله إلا بسلطان فليس المراد به العلم، المراد به السلطة التي تتمكنون بها من النفوذ، لأن السلطان في كل موضع بحسبه، السلطان في كل موضع بحسبه، وأصله السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى ما يريد. فمثلا إذا كانت في دعوة مدعي نقول لا سلطان لك بهذا، يعني لا حجة لك، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من حجة، لأن الحجة سلطة يتمكن بها المدعي من إثبات دعواه. ثم إن الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء لم ينفذوا من أقطار السماوات، حتى لو قلنا إنهم نفذوا من أقطار الأرض وخرجوا عن محيط الأرض فإنهم لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات. ثم إن الآية ظاهرة في التحدي إن استطعتم، والتحدي بما يمكن صحيح لا؟ التحدي بما يمكن غير صحيح، لأنه يبطل التحدي. ثم إن قوله يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس يكذبه الواقع، يكذب دعوة هؤلاء الواقع، لأنهم صاروا إلى الفضاء ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ولم يرسل عليهم شواظ من نار ولا نحاس. المهم أنا قصت بذلك أن بعض الناس أهل العلم طبيعة يحاولون أن يوجدوا لكل حادث دليلا خاصا من القرآن، وهذا لا يجوز، لأنه يصرف القرآن عما أراد الله به ويقتضي أن يتلاعب الناس بالقرآن. ثم إنهم مثلا قد يستدلون بالآيات الكريمة على ما رأوا من النظريات ويأتي بعد ذلك نظريات أخرى تبطلها، فيكون القرآن حينئذ باطلا حسب ما استدل به الأولون. ونحن لا نحن في غنى عن هذا الأمر، هذه الأمور الحوادث التي تحدث من صنائع الإنسان أمر لا حاجة إلى إقامة الدليل عليه من القرآن، لأن واقعها يثبتها. نعم، إعجاز القرآن يكفي أن نقول ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. نعم. إذا دل عليها القرآن لا بأس، لكن كون محرف القرآن من أجل أن يعني يخضعه للدلالة على هذا الأمر لا. أما مثلا لو مثلا استدل بتطور الجنين خلقته واستدل أحد بالآية الكريمة وبالحديث الصحيح، هذا لا بأس. الشيء الذي يدل عليه القرآن يدل عليه القرآن، لكن شيء يحرف القرآن من أجله لا. هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن أحوال الآخرة ما تقتضي بأحوال الدنيا. والإنسان مثلا لو احترق الآن جلده وانكشط وأحرقنا اللحم، ما خالف أحرقنا اللحم، يتعذب الإنسان بلا شك، يتعذب الإنسان به يقينا. نعم، ولا كان يجربه إيه صحيح، هذا معقول، وكل الداخل في الغالب ما في إحساس، ولهذا ما يحس الإنسان بنزول الطعام من بطنه في بطنه. نعم. هذه يعني هذه تحتاج ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد بالكتاب؟ الله محفوظ، ومن دابة ثار ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه أوضح إن أرادوا يستدلون تبيانا لكل شيء، لكن نعلم أن التبيان إما مجمل وإما مفصل. والقضية المشهورة عن الشيخ محمد عبده مع الرجل النصراني حينما سأله عن كيفية صنع الطعام الذي قدم لهم في المطعم، قال القرآن تبيان لكل شيء، فكيف يصنع هذا الطعام؟ أين يوجد في القرآن كيف يصنع؟ فقال هذا موجود في القرآن. فدعا الطباخ وقال كيف تصنع هذا الطعام؟ قال أصنعه بكذا وكذا. فقال هكذا الطريق في القرآن، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل قوم ذكرهم خاص بهم. فأنا سألت هذا الرجل لأني ما أعلم، فالقرآن قد يدلنا على الشيء مباشرة أو بالوسيلة والطريقة. نعم، قال نعم كل ما نعلم، يعني ما قال يخلق كل شيء لا نعلمه في وقتنا نحن. على كل هذه الحوادث ما لا ما يعلم الإنسان، قبل أن تقع ما يعلم بعد وقعه يعلم يعني قال والخيل والبغال والحمير ليتركبوها وزنا وهذا شيء معلوم ويخلق ما لا تعلمون يعني أشياء لا تعلمون أشياء لا تعلمون وفعلا خلق الله تعالى أشياء ما كان تعلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسيخلق أشياء ما نعلمها نحن في وقتنا إلى آخر الدهر يبي يخلق الله سبحانه وتعالى إلى آخر الدهر شيئا لا يعلمه من سبق لكن يعلمه من أدركه لأن كونه يخلق معناه يوجد نعم الموجود لا بد أن يعلم لأن الله يتحدث عن أمر سيكون لنا والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة فإذا كان يتحدث عن أمر سيكون لنا فمعنى ذلك سنعلمه إذا خلقه الله نعم إيه. كل شيء ما تعلمه فالطريق إلى الوصول إليه أن تسأل أهل ذكره نعم أهل العلم لكن هل المراد أهل العلم الشرعي أو كل علم بحسبه نعم أو فرض أنك خصصت في العلم الشرعي لنفرض أن خصصنا في العلم الشرعي أفلا يقاس غيره عليه فيه إما أن تدل على العموم وتكون شاملة لمثل هذه القضية بدلالة التضمن وإما بدلالة الشمول المعنوي لا اللفظي وهو قياس هي الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر هذه آية هذه تدل على المراد العلم الشرعي وما أرسلنا من قبلك إلا رجال من إليهم فاسألوا أهل الذكر لا وفيها الآية الثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو عام ما قال ببينات والزبر ومثل ما قلت لك إن كان شامل لكل شيء وأن أهل كل ذكر بحسبه فهي شاملة وإلا فهي شاملة شمولا معنويا وهو القياس فنقول إذا كان الله أحالنا على أهل الذكر الشرعي لمعرفة الحكم الشرعي فكذلك نحن نتحول إلى أهل العلم غير الشرعي لمعرفة هذا العلم ساجد نعم اي نعم لكن مثل ما ذكرنا لك الان ان العموم قد يكون شمولا لفظيا وقد يكون شمولا معنويا فهم لا يستوون لكن من الذي يثنى عليه اهل انشاء نعم الشمول اللفظي معناه إن هذا اللفظ يدل على هذا بخصوصه يعني من جملة الأفراد الدالة والعموم المعنوي معنى إن هذا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكر لكنه يقاس على ما ذكر فيه ويكون هذا عموم معنوي لأن العلة للجميع واحد ونزل الملائكة تنزيلا ويوم القيامة ونصبوا بذكر مقدرا وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها وفي أخرى بنونين ننزل بنونين الثانية ساكنة وضم اللام ونصب الملائكة القراءة الآن ثلاث أولا في تشقق أولا القراءة المشهورة بمعنى ونزلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا القراءة الثانية تشقق وأصلها تتشقق فأدغمت التاء في الشين فصارت تشقق وأيهن أبلغ تشقق ولا تشقق تشقق أبلغ وأما نزل ففيها قراءتان سبعيتان نزل الملائكة على أنها فعل ماضي والملائكة نائب فاعل، والثاني ننزل الملائكة، ننزل الملائكة على أنها فعل مضارع والملائكة مفعول به والفاعل هو الله. والقرآن من بلاغته أن القراءات يستفاد منها إما التفسير وإما زيادة المعنى، فعلى قراءة تشقق فيها زيادة المعنى، وعلى قراءة ننزل الملائكة فيها تفسير، لأن نزل الملائكة مبني للمجهول فالفاعل غير معلوم، وننزل الملائكة مبنية للفاعل فالفاعل فيها معلوم. وعلى هذا إذا سئلت من الذي ينزل الملائكة تقول هو الله. أولا الدليل أمر مفهوم بالأذهان، ودليل آخر من لفظ الآية القراءة الثانية ننزل الملائكة. الملك يومئذ، الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشركه فيه أحد. الملك يومئذ الحق، الحق صفة للملك، يعني الملك الثابت المؤكد المحقق في ذلك اليوم لله سبحانه وتعالى للرحمن. والملك للرحمن سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي غيره، لكن ملكيته تبارك وتعالى في ذلك اليوم أظهر وأبين، لأن الدنيا فيها ملوك، فيها من يملك تصرف، وفيها من يقال له ملك، لكن في الآخرة ما فيه ملك، الناس على حد سواء. يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك في ذلك اليوم لا يكون لأحد سوى الله تبارك وتعالى. وفي قوله للرحمن ولم يقل لله إشارة إلى كثرة رحمة الله في ذلك اليوم، كما جاء في الحديث الصحيح إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة يتراحم بها الخلق. فإذا كان يوم القيامة أنزل الله تعالى الرحمة التي نزلت في الدنيا معنا عنده وهي 99 فرحم بها الخلائق، فيظهر من رحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ما لا يظهر في غيره. ولهذا عبر بقوله الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد سبق أن الرحمن صفة متضمنة للرحمة، ولكنها تدل على عظمة هذه الرحمة وعلى سعتها. ولأن كلمة فعلان تدل عليه، تدل على الوصف المالئ الذي يملأ موصوفه، كما يقال غضبان يعني ممتلئ غضبا. ومن ثم فسر بعض العلماء الرحمن بأنه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم بأنه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولكن الصواب أن الرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، يعني إيصال الرحمة إلى من شاء. وأما الرحمن فهو باعتبار الوصف، فلهذا جاءت على فعلان، لأن فعلان صفة مشبهة. الملك يومئذ الحق للرحمن. وفي هذا تخويف وتحذير من تسلط الملوك، فإنهم يجب أن يذكروا هذا اليوم الذي تزول فيه ملكيتهم، ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا تبشير للناس عموما بقوله الرحمن، حيث يشير إلى أنه سبحانه وتعالى يظهر من رحمته في ذلك اليوم ومن ملكه ما لا يظهر في غيره. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، استدلوا بهذه الآية على نزول الله سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. فما وجه الدلالة؟ نعم. وجه الدلالة من الآية لا على نزول صحيح انه لو كان على مقتضى الفصل بين العباد مثل ما قلت لان يعني الملك هو الذي يفصل، لكن على نزوله من الايه نشوف وجه الدلاله. نعم مو في غيره. وفي الحقيقة ما في لفظ الآية ما يدل عليه، لكن الآية مفسرة بالحديث إنها تتشقق بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى، فهي لا يتم الاستدلال بها بمجرد لفظها إلا بالإضافة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في تفسير الآية أنها تشقق بالغمام لنزول الله تبارك وتعالى للفصل بين عباده. نعم اي نعم رسالتنا آية ثانية آية أخرى. طيب وفي الآية في هذه دليل على أن الملائكة في السماء لقوله ونزل الملائكة تنزيلا، وفيها دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وكثرة مخلوقاته، لأن الملائكة نعم تنزل وتحيط بالخلق مما يدل على كثرتهم. وفيه أيضا الاستعداد لهذا اليوم الذي لا يجد الإنسان فيه مفرا، لأن لله المثل الأعلى لو أحاطت فيك جنود الملك من كل جانب وبأعداد كثيرة وبصفوف متعددة هل يمكن أن تفر من قبضته؟ نعم أفرض أنه مثلا ولله المثل الأعلى أن الناس حشروا في مكان وجاءت الجنود الشرف وأحاطت بهم صفوفا صفا وراء صف، هل يمكن للناس أن يفروا من هذا؟ لا يمكن. فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر الناس من هذا اليوم وأهواله وأحكامه، وفيه التحذير من هذا اليوم. قال وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين. هنا قيد الله سبحانه وتعالى العسر على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا يعني دون المؤمنين. وفي آية أخرى فذلك يومئذ يوم عسير ولم يقيد. نعم طيب يقال إن اليوم نفسه عسير جدا في النظر إلى ذات اليوم، لكن هذا العسر لا يتناول المؤمن بدليل قوله على الكافرين غير يسير، فمفهومه أنه على المؤمنين يسير. فبالنظر إلى ذات اليوم وأهواله وش نصفه به؟ بالعسر على المؤمنين، ولكن الله تعالى نعم على الكافرين بالعسر في حد ذاته، ثم إن هذا العسر لا يسري إلى المؤمنين بل ييسره الله تبارك وتعالى عليهم بدليل قوله وكان يوما على الكافرين عسيرا، وبدليل قوله على الكافرين غير يسير. فالحاصل أنه بالنظر إلى ذات اليوم فاليوم عسير وشديد ويجعل الودان شيبا، وبالنظر إلى من يتأثر به أو بعسره يكون هذا للكافرين فقط بقوله على الكافرين غير يسير، أما على المؤمن فإنه يسير. وفي هذا دليل في كونه عسيرا ولكن عسره يكون على الكافرين فقط، فيه دليل على اختلاف الناس في ذلك الموقف، وأن يسر ذلك اليوم وعسره بحسب حال الإنسان، فكلما كان الإنسان أشد إيمانا وأشد تقوى لله عز وجل كان ذلك اليوم أيسر له. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وعلى هذا نقول كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأشد تقوى لله كان يسر ذلك اليوم عليه بحسبه. طيب كلما كان الإنسان أعتى وأكفر يصير أشد ولا لا؟ نعم يكون أشد، يكون أشد وأعظم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرو بن لحي يجر غصبه وأمعاءه، مما يدل على أنه كلما زاد عتو الإنسان وكفره زاد عسر ذلك اليوم عليه. ثم إنه أيضا في قاعدة الأصول إذا علق الحكم على وصف كان أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف، فإذا كان العسر معلقا بالكفر فكلما كان الكفر أشد كان العسر أشد، وإذا علق اليسر بالإيمان صار كلما كان الإيمان أقوى صار اليسر أقوى. الحاصل أن كل شيء كل حكم علق على وصف فإنه يختلف أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف. نعم نعم وقاعدة نقول كلما علق الحكم على وصف كان أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف، يعني أن تأثير الوصف في الحكم بحسب الوصف. نعم نعم ما في شك إن في شدة وخوف يوما يجعل الإنسان شيدا، لكن هذه الشدة والخوف يتحملها الإنسان بحسب ما يعظم من الإيمان، يعني أنه لا تكون شديدا عليه بحسب ما معهم الإيمان، فهم يخافون لكنه ليس شديدا عليه، يعني أنهم يتوقعون أن يقعوا في شيء ولكنهم لا يقعون. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتأمل قول الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قد يقول قائل أين الرحمة ما عسره على الكافرين؟ فيقال إن عذاب الكافرين وشدته عليهم هو رحمة، رحمة بمن؟ في المؤمنين، لأن المؤمن يرى عدوه الذي كان يسخر به في الدنيا وعدل الله تعالى يمضي فيه، فلا شك أنه أن ذلك سرور له ورحمة، كما قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، فهم على أرائكهم ينظرون إلى هؤلاء يعذبون فيسرون يسرون بهم ويضحكون بهم، مثل ما أن أعداءهم في الدنيا يضحكون بهم ويسخرون بهم. ثم إننا نقول أيضا تنفيذ العدل يعتبر رحمة، أما في الدنيا فظاهر، فإننا إذا أقمنا الحد على السارق أو أقمناه على الزاني أو ما أشبه ذلك فهو رحمة للناس عموما وبه خصوصا، حتى بهذا الذي جلد أو قطعت يده هو رحمة به. كيف ذلك؟ لأننا نمنعه من ممارسة العمل مرة ثانية كلما تذكر هذا الألم، ولأن الحج يكون كفارة له فلا يعذب عليه في الآخرة، لأن الله تعالى لا يجمع له بين عقوبتين. ويوم يعض الظالم على يديه معطوف على ويوم تشقق السماء، يعني واذكر يوم يعض الظالم على يديه. يعض من باب ايش؟ يعني عندكم في الصرف الابواب سته، فهنا يعض من باب نصر ينصر، ولا سمع يسمع، ولا ايش؟ تنصر يعض، نصر ينصر، في العض يعض. لا نعم، لا لان عض من مكسورة. كتب، لا تنتظر يعض، يعض وهي عندنا عض. طيب ما نكمل الابواب؟ لا فتح يفتح، نعم من باب فتح. وعند العامة يحطون من باب نصر، يقول يعض فلان يعض فلانا، والصواب فلانا فلان يعض فلان، فهي من باب فتح، يعني أنها يفتح بها المضارع، كما أن الماضي كذلك مفتوح لكن الماضي مشدد. ويوم يعض الظالم، المؤلف يقول المشرك، والآية قد نقول إنها أعم من المشرك، لأن الظلم يشمل الشرك فما دونه، ولكن نشوف السياق الآن هل يعين أن يكون الظلم بمعنى الشرك ولا لا. ثم إن المؤلف خصصها تخصيصا آخر، فقال عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف. قوله وهو عقبة هذا تخصيص لعموم، فإن كان المؤلف يريد أن يجعله مثالا مما تنطبق عليه الآية فالأمر سهل، وإن كان يريد المؤلف أن يجعل الآية من باب العام الذي أريد به الخاص فهذا غير مسلم، لأنه لا دليل على ذلك، ليس به دليل على أن المراد به الخاص، بل الآية عامة لكن تشمل عقبة وغيره، تشمل عقبة وغيره. نعم. وقوله على يديه ندما وتحسرا، أي يوم القيامة يقول يا ليتني إلى آخره، يعض على يديه. العض على اليد وش يدل عليه؟ يدل على الندم والتحسر. ولهذا بعض الناس إذا فاته الأمر وهو يعض يده ثم يسرق بها هكذا، يعني أنه فاته، فهو دليل على التحسر والندم. وما أعظم الحسرة والندم حين يرى المؤمنين في حال والظالمين في حال، وهذا أعظم ما يكون. وقوله على يديه، زعم علماء البيان أن في الآية مجازا، لأن الإنسان مو بيعض على يده كله، لو بغى يعض ما يقدر. يقول المراد باليدين الأصابع، يعني لأنه ما يمكن يعض على اليد كله، ولكننا نقول في الحقيقة لا مجاز في الآية، لأنه إذا دل السياق على معنى فهو المراد. كل يعرف أن المراد يعض الظالم على يديه، يعني على أصابعه، كل يعرف، فهي لم تدل على اليد كلها من الأصل بحسب السياق، حتى نقول إنها نزلت عن معناها إلى المعنى الثاني. وهذا الذي قررناه هو الذي أوجب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينكر وجود المجاز في اللغة العربية، لأن شيخ الإسلام لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقا، لا في القرآن ولا في غيره، لأنه يقول إن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتية، مهم يعني ليس اللفظ نفسه يدل بذاته على المعنى، وإنما يدل بالسياق، وإنما يدل بالسياق. وأبرز مثال يبين لك ذلك الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة التي تصلح لمعنيين فأكثر، وش يعين المعنى؟ يعينه السياق، وهكذا غيره أيضا. فبناء على ذلك يقول لا يوجد مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، ولكن أكثر الناس يرون أنه يوجد المجاز في القرآن وفي غيره من كلام العرب، وبعض العلماء يرى أنه لا مجاز في القرآن وفي اللغة العربية يوجد المجاز. والذي أوجب لهؤلاء التوسط، الذي أوجب لهم التوسط، أنهم قالوا إن ميزان المجاز الذي لا أحد يمانع فيه ميزانه صحة نفيه، صحة نفي المجاز، وليس في القرآن ما يصح نفيه. يعني عندما تقول رأيت أسدا يقرأ، مش المراد بالأسد الرجل الشجاع، كأنما قلت رأيت شجاعا يقرأ، لكن عبرت بالأسد لأن الشجاعة فيه أظهر. هم يقولون إنك إذا قلت رأيت أسدا يقرأ فإنه يجوز للمخاطب أن يقول هذا ليس بأسد فينفيه، وعلى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ليس بأسد، ليس بأسد. فهم يقولون إذا كان المجاز علامته الكبرى أنه يصح نفيه فليس في القرآن ما يصح نفيه، أما غيره من كلام العرب فيمكن أن تنفيه ولا تبالي. ولكن إذا رجعنا إلى ما قاله شيخ الإسلام وهو أن الألفاظ ليست دلالتها على المعنى ذاتية، حتى نقول إنها إذا دلت على معنى آخر في مكان آخر فهي مجازية، بل دلالتها على الألفاظ بحسب السياق. فعلى هذا نقول في الآية التي معنا ويوم يعض الظالم على يديه، فيها مجاز ولا لا؟ لا مجاز، لأن ما يمكن أحد يفهم أن المراد بذلك في الأصل أن يعض على يد كله، كل يعرف أن المراد يعض على يديه أي ما يعض عليه عادة وهي الأصابع. نعم. شلون؟ على بيان الانتهاء أي مكان العظم ولم يكن يعظم شيء، فقال يعظم شيء ممكن أن يعظم على يده لا، إذا قلت عظ على يديه مكان العظم على يديه لا، لا هي لو كانت فيه الظرفية يمكن، لكن عرضت على كذا كان صادع حتى لو عض على أصبعه تبي عض على رأسه على مثلا يكون عض عليه يجيب إطلاقه شغلوا فيها ها؟ هو يقول إن عضوا على يدي يعني على بعض يدي كذا، وأن استفاد البعضية من كلمة على، ولم يقل يعض يديه نعم، لكن يشاف هل إن عض تتعدى بعلى ولا بنفسها نعم إيه؟ ولا أن تعض على أصل الشجرة إيه نعم، لكن عضه هي تعدى بنفسها ولا على يتعدى بنفسها وبعلى نعم، على ما يعض أحدكم أخاه كما يخدم الفحل في الرجل الذي عض يد الإنسان فانتزعها فسقطت أسنانه. وفي احتمال ان نقول ان ما تدل على الكليه, لكن حتى لاصق اليد ما يراد بها الكل هنا, ولو كانت تجاه الجزئيه فلا يراد بها الكل. نعم الظاهر انه ما يقال, لانه هو يقول بس في القران, لأن الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى, تجوز روايته بالمعنى, فيجوز أن الراوي غير الكلمة. إيمان إن في هذه الكلمة, في هذه الكلمة لا أصل معنى. نعم لا الظاهر كلما قوي الندم على الدين كله ايش حط فضيك ها نعم ها شلون نعم انه ايش ما اظن انه يستفاد منه مجنون ما اظن يستفاد منه ايش برضو اخنا نعم شلون اول ما يحتاج سنده الى عطاء, ثم اذا وصل الى عطاء وقف الماء ما يقبل لو قال لانه مرسل. نعم مبين ما في التفكير ولما نقوم بالقرآن لا تبني لا تبني كروجات وقال يعني ما يعتبر لهم إيه, لكن ما توزن مثل ما توزن سيئات المؤمنين, لأن سيئات المؤمنين توزن لأجل الموازنة بينها وبين الحسنات, فما رجح اعتبر, وأما أولئك فلإقامة الحجة عليهم فقط. نعم هذا صحيح. نعم معناه أن الله لو ناقشك على في حسابه هلكت, لأنه سبحانه وتعالى لو ناقشك على نعمة واحدة من نعمة لكان جميع أعمالك الصالحة ما تقابلها. لا ما نسوه الله سمع الشيطان الرجيم. في مثل الآيات ذكر الله أمر الله تعالى أن يذكر هذا اليوم العظيم, وهو يوم تشقق يوم تشقق السماء بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى. وفي الآية إثبات نزول الله, لأن هذا التشقق إنما يكون لنزوله, والغرض من ذكره تحذير منه والاستعداد له, لأنه كلما ذكر الشيء حذره الإنسان واستعد له. وفيما سبق وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه عسير, وصفا مطلقا, وصفا مقيدا بالكافرين. وفي آية أخرى وصفه وصفا مطلقا بأنه عسير. وذكرنا فيما سبق أنه وإن كان عسيرا لكنه بالنسبة للمؤمنين يكون يسيرا, فالوصف المطلق لذلك اليوم أنه عسير, ولكن الذي يتأثر به ويكون عسيرا عليه هم الكافرون, أما المؤمنون فلا. ثم ذكر أمر الله تعالى بأن تذكر حال المجرمين يومئذ من الندم والتحسر العظيم والعرض على الأيدي ويوم يعض الظالم على يديه. والمؤلف خص الآية بمن؟ بعقبة بن أبي معيط، والصواب أنها عامة لكل ظالم، وذلك لأن الأصل بقاء العموم على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أن المراد به الخاص. وهنا يوم يعض الظالم عام لعقبة وغيره. ونبدأ بالدرس الجديد. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد سبيلا طريقا إلى الهدى. يقول الجملة حال من الظالم، يعني أنه يعض، وهذا دليل على الندم بالفعل. ويقول يا ليتني، النداء من علامات الاسم النداء، فيا لا تدخل إلا على، وإذا دخلت على حرف كما هنا أو على فعل فإنها تفيد التنبيه فقط. هذا أحد قولين في إعرابها. والقول الثاني أنها للنداء وأن المنادى محذوف. والتقدير في مثل هذه الآية يقول يا رب ليتني أو يا قوم ليتني. ولكن نقول إن الأصل عدم التقدير، وإذا كان الأصل عدم التقدير فالأولى أن لا نقدر شيئا هنا، وأن نجعل ياء للتنبيه لمجرد التنبيه. وإنما كانت لمجرد التنبيه لأن أصل النداء مش أصله للتنبيه، عندما تقول يا فلان تنبهه لينتبه لك ويقبل إليك بوجهه، فهي للتنبيه ولا حاجة إلى أن نقدر المنادى. وقوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليس للتمني، والتمني هو طلب ما لا يمكن حصوله أو ما يعسر حصوله، الشيء الذي يتعذر أو يتعسر حصوله يسمى طلبه تمنيا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا متعذر. ويقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق به، هذا عسير وليس متعذرا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، من أي القسمين؟ من المستحيل، هذا من المستحيل لأنه فات الأمر. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي سلكت سبيلا، وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف مع الرسول محمد، وش بناء عليه؟ بناء على أن الآية نزلت، بناء على أن الآية يقصد بها عقبة ابن أبي معيط. فعلى هذا تكون ال للعهد، أي العهود؟ الذهن، العهد الذهني. وإذا قلنا بالعموم وهو الأرجح، فإن المراد بالرسول هنا من أرسل إلى قومه، فتكون ال نعم للجنس للعموم، لأن المراد بها جنس الرسول الشامل محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. يا ويلتا ألفه عوض عن ياء الإضافة، أي ويلتي، ومعناه هلكتي، ليتني لم أتخذ فلانا أي أبيا خليلا إلى آخره. يا ويلتا، يا هذه منادى، ويلتا قصدي يا حرف ندى، ويلتا منادى، وأصله ويلتي، فقلبت الياء ألفا فصارت يا ويلتا. وهذا جائز اللغة، يجوز لغة أن تقول يا ويلتي ويجوز أن تقول يا ويلتا. والويل الهلاك، وكأنه يقول يا هلاكي أحضر، يا هلاك احضر، ليتني لم أتخذ إلى آخره. في التمني الأول ما قال يا ليتني، لكن في التمني الثاني، يعني ما قال يا ويلتا، لكن في التمني الثاني قال يا ويلتا، لأنه زاد تحسره. الأول لأول مرة يعبر عن تحسره، والثاني للمرة الثانية، فيكون ذلك أبلغ في التحسر، فلهذا قال يا ويلتا. وقوله ليتني لم أتخذ، لم أصير فلانا، فلان هذه اسم جنس يكنى به عن الواحد من بني آدم، وفلانة يكنى بها عن الواحدة من بني آدم. ولم يذكر هنا فلانا باسمه، لأنه كما أشرنا إليه للعموم، ففي عقبة بن أبي معيط يكون المراد بفلان من؟ أبي بن خلف، وفي غيره يكون المراد به من أضله، من أضله عن ذكر الله. لم أتخذ فلانا خليلا، الخليل هو الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، لأن الخلة أعلى أنواع المحبة، وسميت بذلك لأن المحبة تخللت مسالك البدن، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وعلى ذا فالخلة أعلى من المحبة، فهمتم؟ وبه نعرف خطأ من قال محمد حبيب الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله. نعم، لأن هؤلاء نزلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصفوه بأنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله، فإن الخلة أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما موسى كليم الله فنقول أيضا محمد كليم الله، وإذا كان موسى كليم الله في الأرض فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كليم الله في السماء. وقول خليلا لقد أضلني عن الذكر، أي القرآن، بعد إذ جاءني. لقد أضلني، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، فالجملة إذن مؤكدة. بكم مؤكدة عبد الله زيد؟ نعم، أنا قلت بكم؟ فقد أظلني عن الذكر وأكده. طيب وش؟ قسم وقد. وين القسم؟ قسم. القسم وقد، قد معروف موجودة. والقسم اللام هذه تسمى موضع القسم، يعني جواب القسم. طيب وما معنى قول واللام؟ مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد. وهو يؤكد في هذا اليوم أن ذلك الخليل أضله، تأكيدا يراد به لوم نفسه، ولكن ذلك لا ينفع الآن. لو كان هذا التأكيد في الدنيا لنفعه، أما الآن فلا ينفعه، ولكنه يزيد في تحسره. لقد أضلني عن الذكر. يقول مؤلف في القرآن وهو بناء منه على أن المراد بما سبق الظالم عقبة بن أبي معيط، فيكون الذكر القرآن. وإذا قلنا بالعموم والراجح يكون المراد بالذكر الكتاب المنزل على ذلك الرسول، ففي عهد موسى التوراة وفي عهد عيسى الإنجيل، وكذلك في العهود الأخرى الكتب المنزلة على الرسل. أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا الطرف له فائدته العظيمة، يعني بعد أن حصل لي الذكر وعلمته وفهمته حصل الإضلال، وهذا أبلغ مما لو أضله عن أمر متوقع غير واقع. هذا أمر واقع، أقر بأن الذكر جاءه وقامت عليه الحجة وأضله هذا الخليل بعد إذ جاءه، بأن ردني عن الإيمان به. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان للكافر. للإنسان للكافر ولا الكافر؟ الكافر. خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. قوله قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. كأن المؤلف مشى على أن هذه الجملة ليست من قول الظالم، وأن قول الظالم انتهى عند قوله بعد إذ جاءني. وعلى هذا فينبغي الوقف: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فتقس ثم تستأنف وتقول: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله الشيطان يراد به الجنس، لأن الشياطين كثيرون. قال الله تعالى: وما تنزلت فيه الشياطين، وقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فالمراد به هنا الجنس، وهم أنواع. والظاهر والله أعلم أن لكل نوع من المعاصي شيطانا، فشيطان الشرك وشيطان الجحود وشيطان البخل وغير ذلك، لكل نوع شيطان، هذا ما يظهر والله أعلم. وقول للإنسان المراد به على كلام المؤلف الكافر، نعم، وهو عقبة بن معيط أو عام، لأن هذا الكلام من كلام الله ليس من كلام الظالم، من كلام الله عز وجل. ويحتمل أن يكون عاما للكافر والمؤمن، فإن الشيطان أيضا يغوي المؤمن ثم بعد ذلك يتغلى عنه. فالظاهر أن المراد بالإنسان هنا الجنس، يعني المؤمن والكافر. وإنما قلنا إن ذلك هو الظاهر، لأنه كما يغوي الكافرين بالكفر كذلك يغوي المؤمنين بالفسق. وقوله خذولا، هذه إما أن تكون صفة مشبهة وإما أن تكون صيغة مبالغة، وعلى الأمرين يكون وصف الشيطان بالنسبة للإنسان الخذلان، أو يكون خذلان الشيطان للإنسان دائما، لأن المبالغة تقتضي الكثرة. والخذلان معناه إذلال الإنسان في موطن يحتاج معه إلى النصر، هذا الخذلان، أنك تتخلى عن إنسان في موطن يحتاج فيه إلى النصر. والشيطان عندما نتأمل ما ذكر الله عنه في القرآن نجد أنه يخذل الإنسان في مواطن النصر. زين لقريش أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. زين للإنسان الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا في الدنيا. في الآخرة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا أيضا خذلان عظيم. الشيطان في مواطن النصر يخذل الإنسان ويتبرأ منه. وهذا الوصف وكان الشيطان نقول كان في علم الله ولا كان فيما مضى وانتهى؟ لا تكيد الزمنية. لا تكيد الزمنية. هذه مرة علينا قريبا نظيره. مجرد عن الزمن. إيه مجرد عن الزمن. يعني أن كان تأتي ولا يراد بها الزمن. يراد بها مطلق الوصف بالحدث. مثل وكان الله غفورا رحيما. وكان الله على كل شيء قديرا. لازم أن كان فيما مضى. كان أن هذا وصف لله مستمر. وكذلك هنا كان الشيطان للإنسان خذولا. ليس معنى أن الشيطان خذول كان خذولا للإنسان فيما مضى وأصبح غير خذول. بل المعنى أن هذا وصف ملازم للشيطان بالنسبة للإنسان. نعم. يعني الكلام هذا في الآخرة يكون خذول في الدنيا. لا هو في الدنيا والآخرة حتى في الآخرة. وقال الشيطان لما قضي الأمر تلونها الآن. طيب وهنا نعم تارة يراد بها الدلالة على الزمن وتارة يراد بها مجرد الحدث ما يعني مجرد عن الزمن. فتقول مثلا كان زيد قائما يعني فيما مضى ثم جلس. وتقول كان الله غفورا رحيما ما هو معنى فيما مضى. المعنى أن وصفه المغفرة والرحمة. هنا الشيطان وصفه الخذلان لبني آدم دائما ليس معنى فيما مضى فقط. وإنما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الشيطان خذول للإنسان لأجل أن نتخذه عدوا وأن لا نغتر به فإنه سوف يخذلنا في موطن نحتاج فيه إلى نصره فنحذر منه. فإذا قال إنسان ما هي علامة كون الشيطان أو كون هذا الفعل من أوامر الشيطان؟ وش يدرينا مثلا أن الشيطان أمرنا بهذا وأن هذا من عمل الشيطان؟ ها؟ حمد؟ شلون؟ نعم. إن كان مخالفا من أوامر. إيه نعم. هذا الضابط. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فإذا رأينا أن النفس تريد منا أن نقع في هذا العمل إذا كان مخالفا للشرع علمنا أن هذا من أمر الشيطان فوجب علينا الحذر منه لأننا نعلم أن هذا الشيطان سيخذلنا في موطن نحتاج فيه إلى النصر. هذه العلامة الفارقة بين ما يكون من أمر الشيطان وما يكون من أمر الله تبارك وتعالى. وقال الرسول محمد لا هما النفس الأمارة بالسوء تأتمر بأمر الشيطان. النفس الأمارة بالسوء لأنك أنت لا تحس بأن الشيطان مثل نزل بك وجاء بك لكن نفسك تأمرك بهذا فهي تأتمر بأمر الشيطان. نعم أين يعني يجعلها كالوسيط بينه وبين قلب المرء. وقال الرسول محمد يا رب إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هنا المؤلف أيضا خصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قد نوافق المؤلف على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لأن المراد بهذه الجملة التسلية. ولا وهذا هو الذي يؤيد ما قال المؤلف. أما مسألة القرآن فإن القرآن يطلق على المصدر فيشمل كل ما يقرأ من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، لكن الذي يجعله خاصا بهذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما بعده. نعم. وين؟ إيه نعم نعم. لا حتى مثلا لأن الرسول يقوله والقرآن بين يديه، مثلا موسى إذا قاله والتوراة بين يديه صح أن يشير إليه. يا رب إن قومي قريشا، وأضافهم إلى نفسه لأنه أبلغ في توبيخهم. كيف ذلك؟ لأن الأمر الواقع يقتضي أن قومه أسبق الناس إلى تطبيقه وإلى قبول ما جاء به، ولكن الأمر كان بالعكس. وهذا نظير قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، حيث أضافهم إليه، كأنه يقول ينبغي أن تكونوا أنتم أول من يصدق به لأنه صاحبكم. كذلك نون والقلم وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون. فالمهم من الإضافة هنا الغرض منها شر منها زيادة التوبيخ، يعني بدل ما يقول إن قريشا وقال إن قومي للمبالغة في توبيخهم، حيث إن مقتضى كونهم قومة أن يصدقوا به ويقبلوا ما جاء به. اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا مأخوذ من الهجر، والهجر ترك الشيء رغبة عنه، فهم اتخذوه مهجورا أي أن مهجورا يعني لا يلتفتون إليه، وهذا أبلغ من قولهم من قوله إن قومي هجروا القرآن. ووجه ذلك أن هجروا فعل، والجملة الفعلية لا تدل على ثبوت الاستمرار، ولكن اتخذوه مهجورا جملة اسمية، لأن ألها ومهجورا أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. فكأنهم جعلوا هذا القرآن الذي يتجب العناية به والإقبال إليه جعلوه أمرا مهجورا مرغوبا عنه، كأنه ليس مستحقا للإقبال عليه إطلاقا، فصيروه من الأمور المهجورة المتروكة التي ليس من شأنها أن يقبل إليها، وهو أبلغ من كونهم هجروا، لأنهم قد يهجرونه وهو مستحق لأن يقبل. أما إذا اتخذوه مهجورا فإن اتخاذهم إياه مهجورا يكون معنى أنهم هجروا مع استحقاق أن يهجر. كذا يا سامي؟ طيب وش الفرق بين هجروا واتخذوا مهجورا؟ يعني قد تكون أنهم هجروا وهو لا يستحق أن يهجر. نعم. هنا ولأن الجملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار. هجر القرآن ينقسم إلى قسمين: هجر لفظي، وذلك بترك تلاوته رغبة عنه، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بئس ما يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيت، لأن نسيت تدل على الرغبة والهجر، ومسيت تدل على أنه ليس باختيارك لكنه أمر قدر عليك. هذا الهجر. الهجر الثاني هجر العمل به، يعني يكون الإنسان يتلوه ما قصر في تلاوته لكنه لا يعمل به. والقسم الثالث، ممكن يتولد قسم ثالث، القسم الثالث هجر لفظي وعملي، يعني معناه أنه لا يقرأه ولا يعمل به. فإذا الأقسام ثلاثة: الهجر، هجر لفظي وهو هجر تلاوته، وهجر عملي وهو هجر العمل به، وهجر لفظي عملي. وأيهما أشد؟ اللفظي العملي. يليه الهجر العملي، والثالث اللفظي، وكل منها محرم. حتى الهجر اللفظي إذا تركه الإنسان، ترك تلاوته رغبة عنه، فإنه لا يجوز. نعم لو ترك تلاوته تشاغلا بأمور لا بد منها فهذا لا بأس به، مع أنه لا يمكن للإنسان أن يترك تلاوته تركا مطلقا، لأن عنده الصلاة وقد فرض عليه أن يقرأ فيها سورة الفاتحة، فالهجر المطلق لا يمكن للمؤمن أبدا، لأنه من أهم شيء قراءة الفاتحة في الصلاة. نعم. لا، ما هو حرام. نعم، ما في مانع، لكنه مع الحاجة لا يجوز أن الإنسان مثلا يحتكرها والناس محتاجون إليه. ثم الآن لا، ما في حاجة. التحذير الذي كان يوجد في كلام بعض أهل العلم هذا لما كانت المصاحف قليلة، يكون الإنسان ما عنده إلا نسخة ويحجزها لنفسه ولا ينتفع بها ولا ينتفع بها غيره. نعم نعم، يمكن هجر التدبر، يمكن قد يكون هجرا، قد يكون هجرا. نعم كيف شلون؟ إيه، هذا لا شك أن تلاوه ناقص، هذه ناقصة، لأن الله تعالى أمر بتدبره وأخبر أنه ما أنزل إلا للتدبر والتذكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. لا، التدبر معناه أن الإنسان يتأمل معناه ويفكر فيه ويسعى في الوصول إليه، هذا التدبر. يسأل، وإذا كان يمكن أن يراجع هو بنفسه كتب التفسير فليراجع. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذه من الرسول عليه الصلاة والسلام شكاية لقومه لأنه تضايق بهم، فأنزل الله عليه تسلية له وجوابا لشكايته: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وكلما جاءت هي تأتي في القرآن كثيرا، كلما جاءت فإننا نعربها هذا الإعراب على أنها اسم بمعنى مثل، وأما إعرابها فهي مفعول مطلق، وعاملها الفعل الذي بعده، أي ومثل ذلك الذي جعلناه لكل نبي. فهؤلاء المشركون الذين جعلوا القرآن مهجورا ونبذوه وراء ظهورهم ودعوا إلى هجره وسخروا به ليسوا بدعا من غيرهم، فقد سبق لكل نبي كذلك. وكذلك جعلنا، كما جعلنا لك عدوا من مشرك قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين فاصبر كما صبروا. وفي هذا من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر، لأن الإنسان يتسلى إذا كان غيره قد أصيب بمثل مصيبته، تقول خنسة وهي ترثي أخاها صخرا، تقول وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه في التأسي، وما يبكون مثل أخي ولكن نعم ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن سل النفس عنه بالتأسي. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا دأب قوم الأنبياء من قبله فإنه يتسلى ويهون عليه الأمر. قال الله تعالى وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا على أعدائك. وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. قول كفى بربك ألبى يقولون إنها زائدة إعرابا، وربك فاعل كفى يعني وكفى ربك، وهاديا تمييز يعني كفت هدايته ونصره، تمييز محول عن الفاعل، لأن التمييز قد يحول عن الفاعل وقد يحول عن المفعول. وفجرنا الأرض عيونا محول عن المفعول، لأن الأصل وفجرنا عيون الأرض. هنا وكفى بربك هاديا الأصل وكفت هداية ربك ونصره، سواء تمييز محول عن الفاعل. وكفى بربك هاديا ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. مناسبة قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا أن أعداء الرسل يعادونهم لإضلال الناس وللحيلولة دون وصول الهداية إليهم، كذلك أيضا يعادون الرسل بالحرب والقتال وغير ذلك، فبين الله تبارك وتعالى أنهم لا يستطيعون أن يحولوا بين هداية الله ونصره. وكفى بربك هاديا ونصيرا. مرة ثانية أقول المشركون الذين ينافذون الرسل يقصدون بذلك أمرين: إضلال الناس والعدوان على الرسل حتى بالحرب والقتال. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المحاولة ليست بشيء، لأن الله تبارك وتعالى كفى به هاديا، فلا يستطيع هؤلاء الأعداء أن يضلوا أحدا، وكفى به نصيرا فلا يستطيع هؤلاء الأعداء أن يقضوا على دعوة الرسل. فهذا وجه المناسبة بين قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. السورة هذه فيها طابعة تحدث عن القرآن والرد على المكذبين له، لأن أول ما فيها أول ما ابتدأت هذه السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذا الفرقان الذي تمدح الله بنفسه في إنزاله إلى رسوله لا بد أن يعنى به ويجاب عن المعارضين له بالأساليب المختلفة التي مرت علينا الآن. وقال الذين نعم نسينا أن نذكر الفوائد التي متى نسينا؟ ما بقى عندنا العشر دقائق، كلما خلصنا من آية ذكرنا فوائد. نعم لا زائد من حيث الإعراب فقط. معلوم له معنى زائد من حيث الإعراب فقط. في هذه الآيات التي قرأنا أولا بيان حال الظالم يوم القيامة، وأنه يندم ندما عظيما، ويظهر ندمه بالقول وبالفعل. أين الدلالة على أنه بالقول؟ القول قوله تعالى يا ويلتى يا ليتني لم أتخذ فلانا اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم. وبالفعل؟ بالفعل ويوم يعظ الظالم على يديه. طيب الفائدة الثانية التحذير، التحذير من الظلم الذي يصد به الإنسان عن دين الله. من أين يؤخذ؟ الأخ أمس صغير. طيب عبيد، تحذير من الظلم الذي يوجب أو يوقع الإنسان في مخالفة الرسل. نعم. نعم. يعني إن الغرض من ذلك التحذير، ليس مجرد القصة، بل الغرض أن يحذر الإنسان من هذا الأمر الذي يكون معار صاحبه إلى هذا الحال. وفيه أيضا التحذير من قرناء السوء. محمد الجيلر لقد أضلني. نعم. طيب وفيه أيضا أن الكافر فالعموم الظالمين في يوم القيامة يؤمنون بحق بالحق. صالح صالح يكون جعل إعراضه سببا لقوله عن الذكر بعد إرجاع. إيه فأقر الآن بأن الذكر قد جاء، وأقر بأن ما جاءه ذكر يتذكر به المرء. وفي الآية دليل على ما وصلت إليه حال قريش من العناد والمكابرة. سورة كمان اي لكنه هم اتخذوه مهجورا ولا هجروه وهو ابلغ من هجروه. نعم. وفيه دليل على عظم هذا القران، الايه دليل على عظم هذا القران. عبد الله الزيد من قوله هذا القرآن، لأن الإشارة تفيد التعظيم، يعني هذا القرآن العظيم الذي لا ينبغي أن يهجر، هؤلاء اتخذوه مهجورا. طيب ذكرنا يا علي السلطان أنما اتخذوه مهجورا أبلغ من هجره. كيف ذلك؟ لأن اتخذوه مهجورا أي أن هذا القرآن أعرضوا عنه إعراضا كاملا، وليس مع أنه أيضا ليس لم يهجروه لكونه لو قال اتخذ هجروه لا هجروه مع علمه أن فيه فائدة ولكن تركوه، ولكن مهجورا هجروه أعرضوا عنه بالكلية. لا ما في أعرضون بالكلية مع أنه ليس فيه، يعني جعلوه متروك لا ليس فيه شيء، يعني جعلوه من الأمور التي لا يفعل تستحق أن تهجر، اتخذوه أمرا مهجورا يعني مرغوبا عنه ومتروكا وفي حد ذاته على زعمه. هذا واحد. وجه الثاني العلي اتخذوا هذا القرآن إن قول لا وعلي يعتمد على هذا التسجيل ويقول هينا ينفينا ضعفه. شو له؟ اي وهم طيروه مهجورا، وألها المفعول الأول محل المبتدا ومهجورا محل الخبر. طيب، وفي هذا دليل على بشاعة هذا العمل من قريش، الآية دليل على بشاعة هذا الأمر من قريش. يوسف دل على أن الشيء العظيم أمر غير، لأن هذا يشمله غيرهم. سورة ثمان تعدت لكن الإضافة في ها إيه، لكن لا بلفظ قومي الإضافة قومي، فإن هذا يدل على بشاعة هذا العمل منه، لأن المفروض أن قومه يكونون أولى الناس بالعناية به وقبول ما جاء به، أليس كذلك؟ ولكن الأمر مع الأسف صار بالعكس. وفي هذا عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا وجه الدلالة الثانية. وجه ذلك أن الله نعم كون الله يعتني بالرسول ويسليه بما وقع لغيره، هذا دليل على العناية به. طيب، وفي قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا، محمد السلمان والعدوان على الرسول، فقال الله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، انهم لا يستطيعون ان يضلوا الناس اذا اراد الله هدايتهم، ولا ان يقوى عليك اذا اراد الله نصرك. طيب، هذه العداوه حسب ما يقول الله عز وجل ومعرض القرآن، هل تكون لأثباء الرسل أو لا؟ نعم حمد، نعم كيف ذلك؟ لأن الرسل أن أثباء الرسل يكونون بأثباء الرسل، نعم وأيضا وإذا كان عادوا الرسل وهم أشرف الخلق كيف لا يعادون من سواهم؟ لا، هذا قد يقال انهم عادوا الرسل واشتدت عادتهم، لان تاثيرهم اشد، عادوهم اشد. نعم، لانهم عادوا الرسل لدعائهم للحق، ولا لا؟ يعني ما عادوا الرسل لاشخاصهم، ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قبل البعثه عند قريش عدو ولا لا؟ ليس عدوا، بل هم يسمونه الأمين. فما دامت العداوة من أجل الدعوة إلى الدين، فسوف تكون لكل من دعا إلى الدين، لأن الذي يدعو مثلا إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هو يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون له أعداء كما كان للأنبياء أعداء. وعليه فالواجب على من دعا إلى الهدى وأوذي، الواجب عليه أن يفقس وأن يتأسى بما جرى للرسل من قبل، والرسل أعظم منزلة عند الله منه، ومع ذلك مكن أعداءهم مما فعلوا. طيب، فيه أيضا دليل على أن الحق يتبين بضده، لأن من الحكمة أن الله جعل عدوا من المجرمين ينابذ الدعوة، من الحكمة في ذلك أن تتبين الدعوة، لأنه إذا لم يكن لها معارض ما تبينت، لكن إذا كان لها معارض وكلما أتى بشبهة رد عليها صار ذلك أبين وأوضح. وفيه أيضا من الفوائد ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن، فإنه إذا كان الإيمان قويا فإنه يصمد أمام هذه الشبهات وأمام هذه العداوة، وإذا كان ضعيفا فإنه يتأثر. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يقيض للإنسان ما يحول أو ما يكون سببا للحيلولة بينه وبين دعوته ليبلوه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم، يعني اطمأن بعبادة الله. اي نعم، اطمأن بحاله لو عليه، وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلب على وجهه. قال هذا لا عبرة في ايش؟ سبب النزول، لان قومه في قريش ولكن يجوز الاستدلال بها على الاعراب في اي عصر. ايش؟ الاعراب واقع حتى مثلا كان مقسم الهجر الى او الى ثلاث اقسام. الى ثلاث اقسام من المؤمنين من هجر، الهجر اللفظي موجود في المؤمن، ولكن كما قلنا انه لا يوجد الهجر المطلق بالنسبه للمؤمن، لانه لا بد له من اقامه الصلاه، ولا بد في كل صلاه من قراءه. هل يجوز له ان يهجر ادعاء مشاغل الدنيا مثلا رغم انه يحفظ؟ والله اذا كان مو برغبه عنه، اذا كان لمشاغل مو برغبه عنه ويهتم به فهذا لا باس به، لكن إذا كان نعم رغبة عنه وذو تنبيه وعدم التفات الله فهذا شديد. ما أظنه يغني عن القراءة الاستماع، لكن على كل حال الاستماع فيه خير، ولكن القراءة أفضل. نعم، لا إذا كان مشغول ما ينبغي أن يستخدمه، لأنه إذا قرأ القرآن